فشد الرحل إلى زيارة قبره محرمة، لكن عندما يأتي الشخص إلى المسجد النبوي وهو رجل صلي ركعتين ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المرأة فلا يجوز لها أن تأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الأدلة المانعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض القراء تسأل هذه المستمعة من الرياض وتقول: هل أكل 7 تمرات من عجوة المدينة يجب أن تكون طول العمر، أم له وقت معلوم، مثلا يأكل لمدة 1 أسبوع أو شهر لوقت معين، وهل يجزئ عن العجوة التمر العادي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأدلة جاءت في عجوة المدينة، وإذا أكل 7 تمرات في اليوم فإنها تكفي عن ذلك اليوم فقط، ولا تكفي للعمر ولا لأسبوع ولا لشهر، هذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.